السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وحمدا يليق بمقامه ويوافق مزيد نعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى عليه وسلم تسليما. شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأمان بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام رواد مسجد جنة العبور، حياكم الله وغفر ذنوبكم ورفع قدركم وأعلى شأنكم وحفظني الله وحفظكم من شر كل ذي شر. نسأل الله أن يحفظنا من الشيطان همزه ولمزه ومسه وطيفه وسحره. ونسأل الله أن يحفظنا من شر الإنسان من الظالمين من الآثمين من المؤمنين من رب العالمين من كل ما يقع منه شر في الأرض أجمعين. اللهم احفظنا جميعا من شر كل ذي شر. وبعد، فإن لقاء اليوم بعنوان أشرقت شمس الطاعة. أشرقت شمس الطاعة، ما سبب هذا العنوان؟ لا شك أنه شرفنا بحلول شهر رجب. ولماذا شهر رجب؟ لأن شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي تعظم فيها الأعمال وتضاعف فيها الأجور والحسنات، وهو شهر الغص وشهر الإثبات، وهو بداية الطاعات، وهو توطئة وتمهيد لشهر رمضان. لذلك كان أصحاب الغالي محمد صلى الله عليه وسلم يحترمون هذا الشهر أي احترام، ويحتفون به أي احتفال، بل إن الوارد أنهم كانوا يسألون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان. وأنا أعلنها الآن أمامكم وأقول: اللهم بلغنا جميعا رمضان، ومتعنا لرجب وشعبان. اللهم بلغنا رمضان ومتعنا بالطاعة والعبادة والإخلاص والإنابة والحفظ برجب وشعبان. إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. رجب الذي بين جمادى وشعبان، وحدد النبي موقعه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أنه رقب مضر. ولما مضر؟ مضر كانت قبيلة من قبائل العرب، كان العرب يكسبون أن ينقلون الأشهر الحرم بحسب رغباتهم وشهواتهم ومذاقهم، إلا هذه القبيلة مضر، فكانت تحافظ على ذلك الشهر، لذلك نالت شرف حفظه فسمي رجب مضر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القعدة والحجة، أو ذي القعدة وذي الحجة، وشهر المحرم. هذه الأشهر الأربعة حرم الله فيها القتال، والله عز وجل قال أيضا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا بالأكل الحرام ولا بالظلم ولا بالغيبة والنميمة ولا بالجور ولا بالشقاق ولا بالنفاق ولا بسوء الأخلاق ولا بالأكل الحرام ولا بقطيعة الجيران ولا بقطيعة الأرحام، مصيبة كبيرة. الله عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله عز وجل حذرنا من الظلم للنفس في هذا الشهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني عنده أو يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة من أمرهم. لما ربنا يجعل سبحان الله الحسنة في مكة بمئة ألف وفي المدينة بألف وفي عند المسجد الأقصى اللهم رده للمسلمين والمؤمنين أمين بخمسمائة حسنة. الله عز وجل يجعل للأوقات بركات ويميز الأماكن والأوقات والأيام والأزمان بعضها على بعض، فمن يتغلب وذي القعدة والحجة والمحرم عن 12 شهر، ومن رمضان وأنزل فيه القرآن وبعد ليلة القدر عن بقية الشهور، ومن مكة عن بقية الأماكن، ومن يوم الجمعة عن بقية الأيام، ومن الثلث الأخير من الليل عن اليوم كله، قرار من، أمر من، حكم من. وينبغي على العبد أن يحترم ويقدر حكم الله. لكن يا إخوة شهر رجب كثير منا يغفل، يعتبر شهر زي أي شهر، يوم زي أي يوم، أول جمعة رجب زي أي جمعة، ساعة رجب زي أي ساعة، نهار في رجب زي أي نهار. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير يا إخوة. إن لم نقدر ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين نحن من تعظيم هذه الشعائر؟ هل نخصص رجب في عبادة خاصة؟ الثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين لا يخصص رجب في عبادة خاصة. طيب إذن فما هي الأعمال التي ينبغي أن تخصص لرجب؟ ما في أعمال تخصص لرجب؟ طيب المطلوب؟ المطلوب أنك تزرع الأعمال الصالحة في هذا الشهر وترميها في الشهر اللي بعده اللي هو شهر شعبان وتحصدها في شهر رمضان. كثير مننا لما بيخش عليه رمضان ما بيصومش الصيام المطلوب، ولا في قيام ليل ولا في تراويح ولا في دعاء زي اي شهر. السبب انه ما زرعش وما لواش، السبب انه مش فلاح، السبب ان سبب الارض بايه لغايه رمضان ما دخل عليه. يزرع في رمضان وليله في رمضان مش موسمه مش مكانه مش وقته، علشان كده بيتحرم من غرسه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة شهر رمضان أو ليلة القدر من شهر رمضان خير من ألف شهر. من ينال هذه الخيرية؟ من يفوز بهذه الجائزة؟ من بدأ في شعبان، من بدأ من هذه الأيام. وسأذكر لكم أربع مزايا فقط. رجب لا شك إنه له مزايا كثيرة، لكن الثابت عند العلماء من صحيح الكتاب والسنة أن رجب يتميز بأشياء كثيرة، منها أنه شهر الله المحرم. ومعنى شهر الله المحرم يعني ما تسرقش فيه ولا تأكل حرام فيه ولا تبني فيه ولا تسد الناس فيه ولا تبيع ولا يبقى عندك غل ولا حقد ولا غيظ ولا أنانية ولا دمع ولا شرور الأرذال. الذنوب فيه لها رفع خاص عند ربنا، الذنوب المعاصي فيها رفع خاص عند ربنا. كذلك الطاعات يا إخوة، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا إخوة. للأسف الشديد اللي بيخلص يعني سبحان الله، الصحابة والصالحين كانوا لما يجي يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الله هدانا لثلاثة وأضل عنها غيرنا. الجمعة دلنا عليها وغيرنا ضل عنها. قولنا خلف الإمام أمين، إحنا بنقول أمين يعني اللهم السبب وغيرنا ضاعف منه، فتوحد الله. الله يعني يوم الجمعة ربنا دلنا عليه، يعني هو يوم العيد. فلماذا لا نفرح في يوم الجمعة؟ لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يعني تنشرح صدورنا يوم الجمعة؟ ويوم الجمعة الحقيقة شرعا يبدأ من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، يوم طويل في ساعة إجابة. الله عز وجل لا يسأل عبد الدعاء، لا يدعو عبد بدعاء فيه، لا يدعو عبد بدعاء يوم الجمعة إلا واستأذن. بس الشرط الدعاء إن يبقى صادر من فم طاهر، بياكل حلال، ما بيدفش، ما بيختش، ما بيغلش. ابراهيم بن ادهم بالمناسبه هذا رجل من التابعين او تابع التابعين. ابراهيم بن ادهم اتولد سنه 103 هجريه في بلخ اللي هي في افغانستان دلوقتي، وكان ابن بصور يعني ابن ملوك. خرج في يوم ابن القصور ابن الملوك يصطاد وراكب حصانه وبيجري ورا ثعلب، سمع من كربوس السرج من الفرشه اللي راكب على الحصان نداء بيقول له ما خلقت لهذا وما يصلح امرك لهذا. هو انت اتخلقت عشان تجري ورا الثعالب؟ اتخلقت خلقت لتضييع الوقت، خلقت للشهوات والرغبات، خلقت للمشاهدات والمباريات والشيشه والسيجاره وترك الناس واكل الحرام وجمع المال؟ لا لا لا، وما خلقت الجن والانس. قلتوا قولوا يا اخوان شغلتي كده، لكن ممكن يكون شغله يجعلني مقاول، يجعلني تاجر، يجعلني مهندس، يجعلني طبيب، يجعلني ليه عمل، لكن هذا العمل ما هو الا سبوبه لكسب لقمه حلال علشان اتقوى بها على العباده والطاعه. علة الوجود في الأرض من وجود العبادة، لكن السبوبة أنا ما اتخلقتش عشان السبوبة، لأن السبوبة دي أو الأسباب بيد من؟ بيد من؟ والوحيد الله أنتم نفسكم ولا إيه؟ بيد الله. إبراهيم لكن لا خوف من الذين يقولوا أنت اتخلقت عشان تبني يوم التعالي وتلعب تتفتح يعني وتجري، لا، أنت خلقت للعبادة يا إبراهيم. فنزل من على قربوس سرجه وحصانه ونظر الى الكون والى مكانه، ثم ترك كل هذا ومشى على قدمه، فلقيه عامل فلاح ماشي، فقال له تبدلني لبسك بلبسي، وخلع ثياب الامراء ولبس ثياب الفقراء، ومشى الى مكه المكرمه، فلقي سيدنا سفيان الثوري. اللهم اجمعنا بالصالحين، قولوا امين. لذلك كنت بالان اول امس الاربع لقاء في احد المساجد اتحدث عن كيف يصبح العقل سليما والقلب سليما. بعض حاجات زي ما قال سيدنا الامام الشافعي، انك ما تكلمش بسلم فاضي، نمره اثنين انك تقعد مع الناس الصالحين، نمره ثلاثه تخالف العلماء، نمرة أربعة علشان العقل يبقى سليم تطلب العلم وتاكل حلال. اللهم اجعلنا منهم. سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمة ومشى مع سفيان الثوري وغيره من العلماء حتى صار من طلبة العلم، حفظ القرآن وعرف السنة وأصبح من العلماء الكبار. سيدنا إبراهيم بن أدهم في رحلة بحرية يعني كان خلاص يعني سبحان الله أوقف حياته خدمة الدين بعد ما كان أمير له أرض وعربية وأطفال وخدم وحكم سبحان الله ترك كل هذا وصار الدين عنده ألذ وأمتع وأفضل وأغلى وأحسن. هو راجل مرة في مركب هبت ريح، هبت ريح المركب هنتكلم كل اللي زرق وصور هنغرق، إلا أن إبراهيم بن أدهم وضع ثيابه تحت رأسه ونام على جانبه دائما وهو يذكر الله ويسبح. فتعذب ركاب المركب، احنا فيه وانت فيه، الناس بتسرق، الناس بتعيط، الناس. فقال ولم تصرخون والقبر كله لله فاذا ذكرتموه ذكركم. قالوا طب يا شيخ ما انت راجل ولي صالح كده، طلعنا من اللي احنا فيه. فقال ان شاء الله، ورفع يديه وقال اللهم انك اظهرت لنا قدرتك فأين قدرك؟ من توحد الله. احنا ممكن نقودك خلاص ممكن تغنى ورينا فضلك بقى. فهدأت الريح وهدأت المركب ونجوا جميعا. نعم، هذا قريب الناس لما بيسألوه يقولوا له يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه ولا يستجيب لنا مع انه قال في القرآن وإذا سألك عبادي عنك فإني قريب. نعم الذين علموا النار ولا حد معبرنا، السبب يا قريب؟ فقال لأنكم تسألون الله وقلوبكم ميتة. الله لا ينظر إلى القلب الميت، لأن الله اشترط حتى يوم القيامة فقال إلا من أتى الله بلده. فقال ابن سليم الملوك بيان تتكلم زمان عايزة، تدعي زمان عايزة، تقول اللي هي عايزة، ما حدش هيوصلها. قالوا له ولما ماتت قلوبنا وكيف ماتت؟ القلوب اللي انت بتقول ميتة دي يا ابراهيم يا ابن ادم كيف ماتت؟ قال بثمن اشياء بعد ما توحد الله، ثمن حاجات. قالوا قول ايه اللي موت قلبنا؟ قال عرفتم الله ولم تطيعوه ما توحدوه. عرفت ان في اله، عرفت ان في رزاق، عرفت ان في خالق، عرفت ان في مين، عرفت ان في محي، عرفت ان في مميت، عرفت ان في جبار، عرفت ان في محاسب، عرفت ان في اخلاق، عرفت ان في جنة، عرفت كل ده. لكن المشكله بعد ما عرفت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ ما توحد الله واحد. أذكر قصة وأنا في جدة، سبحان الله، رجل سعودي مرضه مريضة بالسرطان، كان السرطان لسه كبير، مرض بلس مش عارف يسمع. وبعدين بفترة قالوا له ما تقدر، خلاص أنا تستطيع تبذل مجهود. فقالت لجوزها هات لي خادمة من شرق آسيا في البنين. فاستقدم لها زوجها خادمة، ولما قدمت الخادمة لاحظت سيدة البيت المرأة المريضة أن الخادمة إذا دخلت الحمام مكثت في الحمام على الأقل ساعة، ساعة إلى ربع، وقت طويل جدا. فلفت ذلك انتباهها وبعد مدة سألتها يا ابنتي لما تخش الحمام بتقعدي ساعة إلى ربع على الأقل لماذا؟ فقالت يا سيدتي نحن فقراء في بلادنا، ولما عرض علي عقد العمل بتاعي ب 700 ريال هذه ثروة كبيرة بالنسبة لنا، وأنا متزوجة وقد وضعت ولدت من 20 يوم، وكانش ممكن أجيب ابني معايا لأن التأشيرة فيها أنا لوحدي، فتركت الرضيع ابن 20 يوم مع زوجي وجئت وصدري يمتلئ لبن فأشعر بألم شديد. ما توحد الله. لذلك يا اخوة الله احنا في مسجد الحي الفيوم في الحي الثامن نتحدث يوم الاربعاء بعد العشاء عن التربية الاسلامية، كنت اتحدث عن فائدة لبن الام، لان يجب على الاب ان يمكن ولاده التربية البدنية والتربية الجسمانية حق الابناء، فكنت اتحدث عن لبن الام انه سبب لبن الام سواء من ناحية التركيب، من ناحية المضادات، من ناحية الافسدة، من ناحية الحرارة، من ناحية الكمية، من ناحية حتى الصدر، حجم الصدر والثدي للأم يتهيأ ويتغير بحسب محتواه وبحسب الكمية، كل ذلك بتقدير الصالح وهو من لبن بيتجمع ويحصل لي ألم وتقرف، فبخش تحت المية السخنة ونزل الكلام. فبكت المرأة المريضة وذهبت إلى الجواهر بعد ما خدت المصغر بتاعتها وجمعت 17,000 ريال ما يزيد على أجر سنتين كاملتين للرضاعة، وأعطت الخادمة 17,000 ريال وقالت لها أنت أجازة سنتين لغاية ما تكملي رضاعة ابنك، ولك الاختيار لو تحب تيجي كلميني وأنا أبعتي باستخدام تاني. ولما جاء زوجها لم يجد الخادمة فأخبرته الزوجة بما تم، عرفتم الله ولم تطيعوه، ادعي من دون بكره ما توحد الله ولا حتى يوصلك ولا حتى يعقبك ولا يعقبك. بدل ما عرفنا يبقى نعمل حسابه نطيعوه، عرفتم الله ولم تطيعوه. جوزها لما رجع اثنى عليها وما كلمش الا يجيب لك واحده ثانيه، وذهبت الخادمه الى بلادها لترضع ابنها واخذت اجر سنتين كامله مجانا وتذكره السفر. المفاجأة أن المريضة لما ذهبت كعادتها شهريا إلى الطبيب المعالج أخبرها بأن الله قد عافاها وشفاها من أنسجة السرطان كاملا، لأنها عرفت من الله. عرفتم الله ولم تطيعوه، عارف وتصلي لكن ده حرام تعمله، ده غلط تعمله على مدارك، يبقى ادعي برضه على مدارك ومش هيستفيد منك. ليه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وزي سيدي ما أصلي عليه لساعة حط الأضعاف تقول مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام بيشرك النبي إني مهما يدعي، وإحنا بالشكل ده مفيش استجابة. إن الرجل لا يقذف لقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40. شاهد أن التاني إيه؟ قالوا لسيدنا إبراهيم بن آدم خلاص عرفنا الأولانيين 8 أسباب، ما تخليش ربنا يستجيب لنا ولا يعبرنا ولا يسأل فينا ولا يطفينا. 1، عرفتم الله ولم تطيعوه. 2، قرأتم القرآن ولم تعملوا به. ما توحدوا الله. إيه القرآن؟ تقرأ القرآن الشيخ يقرأ ولا بيقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وتعمل على مدارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وتعمل على مدارك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وتعمل على مدارك. كل حاجة على كيفك. خليك على كيفك. مش هيعبرك ولا يسأل فيك. عرفتم الله ولم تطيعوه وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. ما توحدوا الله. وعرفتم الرسول ولم تتبعوا سنته. نبع ثلاثة. عرفنا النبي مع ان سيدنا النبي قال صلي عليه. عليه الصلاة والسلام الرسول يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم من اعتصمتم به. لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. ولذلك سيدي محمد صلي عليه لما دخل عليه الصحابي الى بيته وش اصفر مالك؟ قال له لما بنتكلم لما بقاعد معاك ببقى مرتاح، ولما دخلت على اولادي وسبتك قلبي انشغل عليك، ولما بلغت موتي وموتك قلت حتى لو ربنا اكرمني ودخلت الجنه مش هشوفك لانك عالي قوي. فسكت رسول الله حتى نزل جبريل بتاشيره عامه للجميع. ومن يطع الله والرسول من اي حد في اي وقت من اي بلد فأي زمان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى عرفنا ربنا وما طعلموش، قرينا القرآن وما عملناش فيه، عرفنا الرسول وما اتبعناهوش. قالوا الرابع لي بعد ما توحدوا الله، قالوا عرفتوا الشيطان وماشيين وراه، عرفتم الشيطان ولم تتخذوه عدوا، مع ان ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد. انت عرفت ان الشيطان هو العدو، مفيش عداوه بينه وبين بعض، مفيش كراهيه بينه وبين بعض، انما المؤمنون ايه؟ فرحيم الله. هل أقوة الإيمان غلبت على عداوة الشيطان؟ الحقيقة مش عند كل الناس، مش مع كل الناس. قولوا لا إله إلا الله. شابة تقول تخرجت من كلية إحدى كليات القمة، هندسة صيدلة طب لا أدري، وبعدين كنت متفوقة وجاء لي عمل مرموق بأجر عالي وانا مركز الاجتماعي الاسرى طيبه كبيره غنيه ثريه، فاشتغلت واندمجت في العمل وكنت ملتزمه متحجبه، فلم ارضى بمن جاءني لانه لا يناسبني لا خلقا ولا دين. شاء الله ذلك ان يقدمون الاسره فيه حتى اصبح عندي 34 سنه. فثم تقدم لي شاب من العمل الذي اعمل فيه و بمعقول الكلام بالمحلسة خدعني ووقفت. وفي يوم من الأيام بعد ما تمت الخطبة طلب مني صورة البطاقة فتعجبت، لكني أعطيتها له. فلما أخذ صورة البطاقة اتصل الهاتف من بيت أم العريس عزاني، رحت لأم العريس قالت يا ابنتي انت عندك 34 سنة وابني يكبر وعلي زيادة مش عارف بسنتين 36 سنة، على ما تتجوزوا وعلى ما تفكروا في الخلفة عندك 40 سنة كده هتشيل من الأحفاد من فضلك سلمني. ما توحدوا الله. وكأن حمتها ظنت أن العيال بتيجي ده أمر من حمتها ولا أمر من ابنها ولا أمر من الزوج حتى. إنما الملك بيقول إيه؟ ويزوجهم ذكرانا وإناثا يهب لمن؟ يهب لمن؟ من الوالد؟ إخوة هذا كلام عجيب. الناس اللي بتفكر ان هي يقول لك انا شاطر انا عرفت انا عقدت خطا انا اشتغلت انا جيت، هذا مغفل، هذا مغفل، هذا لا يفعل شيء، لان الله هو الرزاق، لان الله هو العاطي الوهاب، لان الله هو خزائن السماوات والارض عند من؟ رب علي يا حجاج، خزائن السماوات والارض عند من؟ مفاتيح الخزائن في يد من؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: اذا سال اسال معنا الحديث، اسال الله. بتقول بعدين للاسف الشديد انفصلت عنه وفشلت الخطبه واستمرت في شغل لغايه ما بقى عندي 36 سنه. اشتقت لبيت الله الحرام، طلعت بعد العمره وانا قاعده في الكعبه بجوار مجموعه من النسوه، وجدت امراه تقرا القران حتى وصلت عند قول الله تبارك وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. فبكيت، فلفت بكائي انتباه الست اللي بتقرا، فقالت لي: تبكي لي يا بنتي؟ فازداد بكائي، فاخذتني في صدرها ووضعت يدها علي وقبلتني وقالت: اهدئي تبكي لي؟ فقلت: هذا امر يخصني. قالت: اتركي الامر كله لمن بيده الامر وانت في بيته، وسل الله ما تشاءين، بل وحي الله. ثم قرات: والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالت الفتاه، فلما قرات الباره التي بجوار هذه السوره زاد بكائي وعلى صوتي، فطقطقت علي واخذتني في حضنها وقالت: ما شانك؟ فقصصت عليها قصتي، فقالت: لعل الله يفرج كربك قريبا عائلا لا ابيض. خلصت العمره، وانا في الطياره راجعه كان بجواري شاب يجلس، وتبين انه شاب كريم الخلق، حسن الخلق، طيب محترم، اعجبني سلوكه. وسبحان الله تكلم معي وتكلمت معه باعتبار الجيره في الطائره، ولما نزلت وجدت زوج صديقتي في المطار ينتظر احد القادمين، وكان ابي في انتظاري، فسلمت على زوج صديقتي زميلتي في العمل وسالته: جئت تستقبل مين؟ فقال: استقبل احد الاصدقاء. وبينما انا اتكلم معه واذ الرجل الذي كان يجلس بجواري في الطائره هو الذي ينتظره، وتعرفنا ورحبت مع ابي وذهبت الى البيت، وبعد صلاه العشاء